جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: هل ورد تفسير اليد بالقوة في غير هذا الموضع من كتاب الله؟ أي الذين السماء بينها بأيدي. ما جاء السؤال؟ بل في الأول عفى الله عنك. قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. لا تظن أن أيد جمع يد أبدا، هي مصدر، مصدر آد يأيد أيدا، مثل كالة إيش يفيل كيلا، مثل باع يبيع بيعا. فأيد هنا مصدر، فعلها إيش آدم، وليست الجمع يد أبدا. المعنى وآد بمعنى قوي، آد بمعنى قوي، وعلى هذا فمعنى بأيد أي بقوة، وليس بها تأويل أبدا. لكن ظن بعض الناس أنها بأيد، أنها جمع يد، وليس كذلك، هي مصدر آد يأيد أيضا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.